بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل لقائنا إن شاء الله بخصوص التقرير التلفزيوني في إطار الحديث عن المواد الإخبارية وإعداد المواد الإخبارية. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن مدخل إلى المواد الإخبارية وبعض الأشكال المتعلقة بهذا الإطار وبعض النقاط الأساسية التي نستذكرها سوية بشكل سريع. تحدثنا أنه في العديد من الفضائيات ليس لها شغل إلا موضوع الأخبار وما يتعلق فيها من إفرازات وتداعيات كالنشرات والتحليلات والحوارات المعمقة والبرامج الإخبارية وما إلى ذلك. وقلنا أن الخبر هو مادة أساسية في كل أو في معظم الفضائيات، وتحديدا هناك بعض الفضائيات الإخبارية التي مادتها من الألف إلى الياء تكون مبنية على الأخبار، بمعنى الخبر بأشكال متنوعة ومتعددة. واستعرضنا هذه الأشكال بدءا من الخبر العاجل، موجز الأخبار، عناوين الأخبار. العناوين طبعا بتكون التي تقرأ وتذاع قبل بدء النشرة، التقرير الإخباري، الريبورتاج الإخباري، التحليل الإخباري، والقصة الإخبارية التلفزيونية والحوارات الإخبارية. وطبعا هناك قصة إذاعية وهناك أيضا تقرير إخباري إذاعي زي ما في تقرير إذاعي تقرير تلفزيوني. وتحدثنا عن أنواع التقارير المختلفة، قلنا ممكن أنه يوضع العديد من الأنواع والتصنيفات بحسب نطاق جغرافي، بحسب الموضوع، بحسب الفئة المستهدفة، بحسب معايير متعددة. خلصنا إلى مجموعة من هذه الأنواع، أبرزها التقرير الإخباري وأهمها، ويمكن هذا اللي حنركز عليه أكثر من غيره، وهذا اللي أنا كتير يعني حابب أنه نشتغل عليه في مشروعنا القريب اللي حنتفق عليه إن شاء الله ويتم تقسيم إلى مجموعات، لأنه بيستغرق جهد صح لكن مدته قليلة، يعني مش هنقدر نعمل، لأنه البرنامج من الصعب تنفيذ برنامج كامل بمدة ساعة أو نص ساعة وضيوف وتصوير وما إلى ذلك، فهذا يمكن بتكون الأدوات لتنفيذه بالنسبة لنا أقل. وتحدثنا عن تقارير التغطية الميدانية وقلنا هي الأكثر واقعية ومصداقية، لا نستطيع أن نشكك فيها لأنها تنطلق من الميدان ومن مواقع الأحداث، فلا مجال للحديث لا عن فوتوشوب ولا عن تزوير ولا عن تلاعب ولا عن أي شيء آخر. تقارير التغطية التسجيلية هي بتتم من داخل الاستوديو، وفي عندنا تقارير منوعة مبنية على الأخبار الخفيفة. إذا بتتذكروا لما أخذنا تصنيفات الأخبار في الخبر الصحفي قلنا في عندنا هارد نيوز وفي سوفت نيوز، في أخبار جادة تتعلق بالأحداث الجارية وفي أخبار خفيفة ومسلية ومنوعة، وهذه اللي بسموها سوفت نيوز. وطبعا هذا مطلوب وهذا مطلوب، هذا له مشاهده وهذا له مشاهده. الأخبار الخفيفة تتعلق بالفن، بالرياضة، بالتسلية، بكل المجالات الأخرى الاجتماعية والثقافية الأخرى. تقارير عرض الشخصيات والتقرير الوثائقي اللي بيحتوي على مادة وثائقية، هو ليس فيلما وثائقيا، أقل درجة من الفيلم الوثائقي. والتقرير الاستقصائي وهو أقل درجة من التحقيق الاستقصائي، لكنه يكون تقرير إخباري معمق، يعني أوسع من التقرير الإخباري التقليدي العادي، بأنه يكون في مادة أكبر، في زخم أكثر، في عملية بحث ووصول إلى معلومات أكثر من التقرير الإخباري اللي بيستعرض فيه الآراء بشكل عجالة وبشكل سريع. وعندنا النوع الأخير وهو القصة الصحفية، وأصبحت اللي هي الفيتشر شائعة الاستخدام كثير جدا. ليش؟ لأنها تستقطب اهتمام الكثير من الناس. وعندما تحدثنا بالقصة قلنا مرتبطة بواحدة من السمات المميزة اليوم في عالم الصحافة، ما أطلقنا عليه من تذكر؟ الأنسنة. بالضبط، humanization. والأنسنة قلنا ليس معناها فقط دفع المشاهد إلى البكاء، لا، إبداء مشاعر التضامن نعم، دفعه إلى البكاء والتفاعل مع الحدث نعم، لكن في ناحية أخرى قد يكون هذا العمل الإنساني يميل للضحك، يميل إلى الفرحة، إلى الابتسامة، يركز على الإبداع. واستحضرنا مثل مشروع إرادة والمنتسبين إلى هذا المشروع من ضحايا العدوان على غزة، فكل واحد منهم لديه قصة نجاح الآن تحولت من ألم إلى أمل، من معاناة إلى عطاء، فهناك في تحول. هذه نقطة التحول ينبغي أن نقدمها بطريقة إنسانية، وسأعرض لكم تقريرا في هذا السياق إن شاء الله. موضوع الأنسنة يعني أتمنى أن تركزوا كثير جدا عليه، سواء في الصحافة المطبوعة، في الصحافة الإلكترونية، في الصحافة الإذاعية، في الصحافة المرئية. اليوم هذا الموضوع بيستقطب اهتمام كبير، لأنه بدرجة أساسية يلامس مشاعر الإنسان كإنسان بغض النظر وين كان هذا الإنسان. وهذا جزء إن شاء الله من النقاش الذي أتمنى أن تطرحوه خلال فعاليات المهرجان عرض الأفلام المتعلق بالأطفال سينما اليوم في الجامعة الإسلامية إن شاء الله، على أساس هل استطعنا أنه نطرح قضايا الأطفال، هل نظهر إنسانية هؤلاء الأطفال، الوجه الإنساني بشقيه، وجه المعاناة ووجه الأمل والإبداع والعطاء والتجدد. هذه هي الأنواع. لا يتسع المجال لعرض تقارير عن كل هذه الأنواع، لكن حاول قدر الإمكان أن نعرض، وسأضع لكم روابط لبعض التقارير الأخرى على الصفحة من أجل كسب الوقت إن شاء الله. تحدثنا بشكل سريع، قلنا كلمة تقرير، عندما نتطرق إلى كلمة تقرير هي فن يقع ما بين الخبر والتحقيق، والتقرير في النص، بمعنى أوسع من الخبر وأقل وأضيق من التحقيق. يعني نتناول موضوع أو زاوية من موضوع. يعني قد يكون خبر، اليوم بثت قناة الجزيرة خبرا عن موضوع معين في سوريا، في فلسطين، في العراق، في الدول اللي خاصة الدول اللي فيها الصراع الإنساني، تمام؟ ممكن نأخذ موضوع لم يتم التحدث إليه يعني جديد، أو نأخذ موضوعا زاوية من موضوع تم الحديث عن الموضوع، ولكن هذه الزاوية مالها مهملة، لم يتم التطرق إليها بشكل قوي، فلذلك بيكون هذا التقرير يغطي الزاوية الجديدة. شو الأشياء اللي إحنا مطلوب منا نضعها في التقرير إن شاء الله عندما نعد التقرير؟ ما هي المحتويات؟ المحتويات طبعا معلومات وأراء، وهذه من خلال الحوارات، لأنه يجب أن نجري حوارا أو أكثر في إطار أي تقرير تلفزيوني. في عنا نص سيناريو مبدئي بنسميه، اللي هو السكريبت. سيناريو يعني سكريبت أو سيناريو. لماذا مبدئي؟ في التقرير التلفزيوني لماذا السيناريو يكون مبدئيا؟ لأنه الشخص بتخيلش في ممكن يحصل تغييرات وتطرق أحداث ثانية، فبالتالي بتسيب عند الشخص أو المذيع اتجاه. تمام. فبالتالي بتروح أفكار. جيد، هاي جزئية. غير هيك؟ مبدئي آهبة يوفر الوقت التصوير، يعني يكون يعني يكون على أساس أنه احتياط خطوات البرنامج، وبالتالي يسهل على المصور. طيب ممكن يكون في تجدد، يعني هو بده تجدد، في تطور. احنا بنتعامل مع أحداث، مع موضوعات جارية، هذه واحدة قد نحتاج إلى تطوير زي ما حكت زميلتكم. نقطة أخرى إنه احنا هذا ليس فيلما تمثيليا أو سينمائيا. في عنا نوعين من الأفلام، اللي هي الفيكشن والنون فيكشن، الروائي تمثيلي والنون فيكشن زي الوثائقي. الآن أنا بدي أعمل مقابلة، أنا بالضبط عارف إيش اللي حينحكي؟ لا، ما بقدر أستطيع إنه أحط الكلام في ضمن السيناريو، لأنه أنا بدي أجري مقابلة. إضافة إلى التطورات التي قد تطرأ، مثلا سألنا سؤال، كنا مخططين نوجه سؤالين، لكن وجدنا أنه في سؤال مهم نبع من إجابته يجب أن يطرح، هل نتوقف ونقول هذا غير موجود في السيناريو الأساسي؟ بالتأكيد لا. عملية تطوير، التقارير فيها عملية تطوير دائمة، ولكن إلى حد معين، حتى لا يتغير كل التقرير من الألف إلى الياء. لا يوجد تقرير تلفزيوني بدون صور، صور حية زائد أرشيف. الصور هذه يجب أن يكون شيء منها حي الآن، مرتبط بالحدث الآني، وأشياء أخرى نغطي قلة الصور بالأرشيف أو بالجرافيكس. جرافيكس الصور البيانية الإضاحية، الجداول، الرسوم، والجرافيكس أو بسموها اليوم صحافة الإنفوغراف، وهي نوع جديد من أنواع الصحافة يجب أن يعني تعرفوه جيدا، لأنكم أنتم صحافة ويجب أن تواكبوا كل هذه الأشياء. وهذا في منه نوعين صحافة الانفوجراف. اللي منكم بتابع الأخبار السياسية حتى غير السياسية أحيانا، يقف المذيع أمام شاشة كبيرة مثل هذه الشاشة ويتحدث مثلا عن المعابر الفلسطينية ومعاناة المواطنين جراء إغلاق المعابر. يوجد معبر كرم أبو سالم، يوجد معبر بيت حنون، يوجد معبر صوف. يوضح لنا بالخرائط المجسمة، في منها صحافة الانفوجراف بيكون حي، يعني صور وحيوية وما إلى ذلك، وفي منها ثابتة بس مجرد صور ثابتة ستيل لا تتحرك. هذه الصور تقرب الصورة، تبسط بشكل كبير جدا. إذا بتذكروا خلال العدوان على غزة، عندما كان يأتي المحلل الزيان على قناة الجزيرة ويشرح القوة العسكرية الإسرائيلية وأين تذهب وكيف، والاحتياط الجيش والأسلحة المستخدمة والمناطق المستهدفة والضحايا بالأرقام بالصور البيانية بالتحليلات، هذه طبعا تبسط المعلومة للقارئ بدرجة كبيرة جدا. ناحية أخرى فيها ناحية فنية، فيها ناحية جذب وتشويق. مادة مش دسمة مجرد أنا بتحدث عن أرقام وحقائق، لا، الآن أنا وضعتها بقالب فني. يعني مادة دسمة وأرقام وحقائق لكن وضعتها بقالب فني، فكسرت الجمود والحدة والرتابة والتقليدية الخاصة بتلك المواد، فأصبحت مألوفة بالنسبة للناس. واليوم شفتوا آخر شيء صاروا يستخدموا أنماط جديدة من اللي هو الاستوديوهات في هذه الجرافيكس. إذن في عنا صور، في عنا لقاءات وحوارات مراعاة، حنأتي بشكل سريع لأنواع اللقطات بعد ذلك إن شاء الله، لأنه أيضا اللقطة يجب أن نعرف كيف نركز على الشخص، ما هي اللقطة القريبة والمتوسطة والبعيدة والتأتي من أعلى وتأتي من أسفل. كل أنواع اللقطات هذه، كل لقطة لها استخدام، يعني هي ليست عملية عشوائية. لا يأتي مصور، هل شاهدتم مصور يمسك بالكاميرا مثلا ويصور في السماء ويصور الأرض ويصور؟ لا، هذا كل لقطة لها هدف. عندما يركز على الشخص بكلام مهم وكلام مسؤول، نأتي نشاهد أنه اللقطة صارت كلوز أب، اللي هي ماخذة الكادر كله أو الشاشة كلها. فهذه أيضا سنأتي إلى يعني شرح بسيط عنها، لأنه المجال لا يتسع بالتفصيل لكل هذه الأمور. المهم أنه نفهم في البداية، أنا طلبت منك تعمل تقرير تلفزيوني، يعني أنا بدي أوفر صور، لازم أصور صور حية وأحصل على صور أرشيفية، بدي أعمل نص مبدأ إيش اللي بدي يكون. وحنيجي في شغلة مهمة عندنا اللي هي التايم كود، حعلمكم كيف التايم كود كيف نعمل، لأنه خاصة التقرير لا يزيد عن 3 دقائق، بدي يكون مقسم من البداية إلى النهاية. تذكروا في البرنامج كيف قلنا التقسيم اللي هو ترتيب البرنامج أو الخطة التنفيذية، هنا كمان أدق المسألة، لأنه هذا بس 3 دقائق، هذاك نص ساعة. قلنا لو صار عندنا مشكلة في فقرة ننتقل ناخذ دقيقة، نخصم دقيقة من الجزء الفقرة التالية، لكن هنا فيش، لازم يكون كله محسوب، لأنه كلها ثواني، شتات ثواني، لقاءات ثواني، مؤثرات ثواني، التعليق الصوتي تبع المراسل، الستاند الأخير، البداية الأولى، وهكذا كلها بتكون مقسمة. الثلاث دقائق هذول اللي هم 180 ثانية بدهم يوزعوا على، طبعا قد يكون أقل، قد يكون دقيقتين، دقيقة ودقيقتين إلى ربع، دقيقتين وشوية، يعني تتراوح من دقيقتين إلى 3 دقائق. بدنا نحصل على حوار، يعني لازم يكون في عندنا معلومات، حد يحكي، وطبعا لازم نختار الشخص الأنسب، مش تعبئة فراغ وتعبئة مساحات أي واحد يحكي في الموضوع. دائما يا أخواتنا، من الأشياء المهمة جدا في إجراء الحوارات أن نختار الشخص المناسب للموضوع المناسب، لأنه سهل أنه نختار أي شخص لأي موضوع، وفي ناس بتتحدث في أي شيء، لكن ماذا يجدي نفعا حديثها؟ يعني اليوم عندنا مشكلة ناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي تتعلق بالصرف الصحي، محطات المعالجة بدأت تنفجر، المياه تطفو إلى الخارج. الآن نجري تقريرا عن معاناة الناس في منطقة الزيتون شرق مدينة غزة عن هذه المشكلة، تمام؟ نتوجه إلى من؟ إلى المجلس التشريعي؟ لا، إلى مجلس الوزراء؟ الناس اللي عايشة مجلس الناس لهم علاقة، والبلدية أو ممكن تكون وزارة، وزارة الحكم المحلي، لأنه هي مسؤولة عن البلديات. لكن لازم يكون شخص له علاقة يتحدث ولديه معلومات مرتبطة بالموضوع. لكن لو بده واحد يتحدث في الإطار العام، نحن نعاني من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وهذا له تأثيراته، لا ممكن أتحدث إلى طبيب صحة، ما هي الأضرار الصحية المحتملة في غضون فترة قريبة؟ شو ممكن نتوقع أنه ينتج عنا أمراض جديدة، خاصة الأطفال، لأن تعرف الأطفال يلعبوا في الشوارع وينطلقوا ما إلى ذلك. هذه النقاط هي المهمة. إذن العبرة مين أختار لهذا الموضوع؟ وهذه عملية البحث. تتذكروا موضوع الإعداد هو من أهم الموضوعات، ونقطة بحب يعني أركز عليها كثير جدا من خلال علاقاتي مع الزملاء اللي بيشتغلوا في الفضائيات وفي المؤسسات الإعلامية. عندهم معاناة شديدة في موضوع الإعداد. للأسف أول حاجة نظرتنا للإعداد كقيمة إعلامية ومهنية مهمة بسيطة. بمعنى إيش يعني إعداد؟ ولا إيش أي واحد بيشتغل إعداد؟ لا، هو البرنامج أساسه إعداد. إذا نجح الإعداد خرج البرنامج بشكل محترم. إذا كان الإعداد أي كلام سيكون الشكل النهائي للبرنامج ضعيف جدا، ومجرد زي ما بنحكي بس تحصيل حاصل فقط عشان إحنا نحافظ على دورية العرض. فالإعداد هو الأهم. الإعداد، ما معنى الإعداد كما درستوه الآن؟ مطلوب إنه نعد لبرنامج أو لتقرير. اختيار الصور، اختيار اللقطات، اختيار الشخصيات، اختيار المعلومات، اختيار المؤثرات، اختيار التوقيت، ترتيب البرنامج، كل هذا الموضوع الإعداد. كل هذه النقاط درسناها واعطيناكم مخطط كامل على أساس ييسر لنا عملية الإعداد من الألف إلى الياء. إذن هذه الأشياء بدي أبدأ أفكر إنه كيف أحتويها ضمن التقرير الذي سأعده إن شاء الله. زي ما حكيت قبل قليل إنه التحدي الأكبر ثلاث دقائق بدك تنجز التقرير. لا مجال للحديث المطول، لا المجال للصور التي تستغرق دقائق، كله لا مجال. ثلاث دقائق سنوزع صور، سنوزع مؤثرات، سنوزع كل المواد اللي تحدثت عنها قبل قليل، العناصر الأساسية المكونة للتقرير ستكون خلال ثلاث دقائق على أكثر تقدير، ثلاث دقائق. فهذا طبعا تحدي مهم جدا، وهذا يعطي الإنسان نوع من أنواع التفاعل أكثر. يعني هو تحدي صحيح، لكن في المقابل يجعل الإنسان أكثر حرصا على ضبط الوقت، على محاولة اقتناص الفرص، وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، لقطة ليس لها لزوم نحذفها، معلومة مكررة نحذفها، كله في المونتاج هذا يتم حذفه والتخلص منه لأنه يعتبر شوائب ومجرد إضافة أي وقت. طب لماذا ثلاث دقائق؟ ليش ما نزيدها ونحن يعني ليش مغلبين حال؟ هذا رينج متعارف عليه تقريبا دوليا في المؤسسات العالمية، إنه ثلاث دقائق هو تقرير مقبول لدى المشاهد. أكثر من هيك بعض التقارير قد تتعدى، بعض في حالات خاصة، لكن في الإطار العام ثلاث دقائق تكفي كوجبة دسمة لتقرير يتناول موضوع من الموضوعات، بحيث أشاهد التقرير ويصبح لدي معرفة ولو أولية عن هذا الموضوع. لا أدعي أنه خلال الدقائق حنعطي كل المعلومات، بالتأكيد لا، ولكن كل الإشارات الأساسية، كل المنطلقات أنا حضعها في هذا التقرير. وزي ما حكيت في النقطة الأخيرة أنه الآن كيف نستثمر الإدارة. تذكروا واحدة من المهارات اللي تحدثنا عنها في السابق، قلنا مهارات مهنية ومهارات ميدانية والقدرة على إجراء اللقاء وكذا، كل هذه المهارات، لكن دائما ينسى الإعلاميون مهارة مهمة جدا في حياتنا، في حياتنا كلها، في عملنا، وهي فيصل، المهارات الإدارية، إدارة الوقت، تخطيط، ضبط الجودة تبعت العمل، كل هذه مهارات إدارية مهمة جدا يجب أن نجيدها. يعني من سيقسم لنا الثلاث دقائق؟ إحنا اللي لازم نقسم، سنتعلم كيف نقسم وكيف نتعامل مع هذه الثلاث دقائق. إنه الأفضل يكون ثلاث دقائق ولا أقل؟ لا، ثلاثة مناسب. إذا أنت استنفذت مادتك في أقل من ثلاث دقائق ما لا تضعي شيء جديد لمجرد أنك تصلي إلى الثلاث دقائق، خلص يكفي. في كثير من التقارير الآن، أنا أطلب منكم كما طلبت سابقا أن تركزوا على مشاهدة التقارير التلفزيونية في القنوات المختلفة، ويجب أن تشاهدوا في القنوات المختلفة، وأتمنى ألا تركزوا على قناة بعينها سواء كانت ضعيفة أو قوية. يعني يجيبوا كل أكثر من قناة حتى ترصدوا الفروق بالضبط. يعني نستكشف أين مواطن القوة، أين مواطن الضعف، لماذا تميزت، لماذا أخفقت. لشدة التقرير ضعيف، يعني ممكن نجيب، اعملوا هذه التجربة، تقرير عن أزمة الكهرباء. دعونا نبحث، دعونا نبحث في التقارير الموجودة. مثلا توجهوا إلى الجزيرة، إلى العربية، إلى الأقصى، إلى القدس، إلى فلسطين، إلى الأم بي سي، إلى مصر اليوم، روسيا اليوم، إلى 10 قنوات. صدقون لو شاهدتوا 10 تقارير، 10 تقارير، 10 × 33 يعني 30 دقيقة، وسجلوا ملاحظات، سترصدوا فروق مهمة جدا بين هذا التقرير وهذا التقرير. كيف تمتع هذا التقرير بالحيوية؟ لماذا انجذبنا إليه؟ أنا كمشاهد الآن، احنا قلنا يجب أن نمارس دورين، إيش هما الدورين؟ بالضبط، دور الصحفي ودور المشاهد. المربع الأول الأساسي أنه دور مشاهد، أنا بالنهاية مشاهد، حتى الصحفي هو مشاهد، نحن نشاهد تقارير. فلذلك كيف نقيم هذه التقارير؟ أسجل ملاحظات، ستبدأ ترصد الفروق. بأكد لكم كمان مرة، التعلم الذاتي في موضوع المهارات بسق المهاراتكم، يجب أن تتعلموا بأنفسكم. المحاضرة كلها ساعة أو ساعة ونصف لا تكفي لكل هذا الموضوع، لأنه على عجالة عم نتطرق إلى النقاط، لأنه في زخم من المعلومات، لكن لازم يكون عندنا وقت أكثر للمشاهدة وبأريحية. ونشاهد أحيانا بعض التقارير يجب أن نشاهدها 5 مرات على الأقل، التقرير نفسه، حتى نستنبط، وكل مرة حنستنبط شيء جديد. اللي منكم حتشاهد بهذه الطريقة حيكون فعلا تشعر أنه يعني حققت شيء جديد. وممكن نتفق في آخر المحاضرة أنه 3 طالبات على الأقل يعملون هذا التدريب، يختاروا موضوع ويشاهدوا في أكثر من قناة تلفزيونية، ويأتوا لنا بالنتائج ونفحص هل هناك جدوى ولا ليس هناك جدوى لمثل هذه المشاهدة. في أي سؤال، أي استفسار؟ بشكل سريع عشان نبدأ يعني نشاهد تقريرين على الأقل. هيكلية بناء التقرير الإخباري أشبه بالتقرير الصحفي المطبوع، مقدمة، جسم، خاتمة أو ستاند أب أو بسموها القفلة. نعم، هرم معتدل، تمام. المقدمة، وفي نقطة هنا مهمة سنأتي إلى طبعا توجيهات تتعلق بالمقدمة وغير المقدمة، لكن في نقطة مهمة، دائما التقارير التلفزيونية يجب ألا تبدأ مباشرة بصوت المذيع أو المعلق، صوت ثواني معدودة، تقريبا 5 إلى 10 ثواني، ثواني من 5 إلى 10 ثواني، ممكن تكون أقل طبعا، ممكن تكون 5 3 ثواني، بس لا تقل عن 5، يفضل 5 ثواني تترك للصورة تتحدث. دع الصورة تتحدث في البداية، لأنه شيء مش جميل أنه أول ما نبدأ التعليق مباشرة، بيكون كتير استرس بيعمل وجدي زيادة عن الدرجة المطلوبة. فلذلك لا، نبدأ التقرير بمشهد معين، صوت معين كما تحدثتم الآن، ثم نبدأ. تتذكروا التقرير اللي تحدثنا عنه وحللناه، الخاص بتحويل قنابل الغاز إلى زهرية، بدأوا مباشرة بالتعليق، وهذا كان شيء مش مقبول. الأفضل أنه نبدأ بصوت الانفجارات، وثم عشان قلنا تنتقل الانتقالة من حالة الحرب إلى حالة السلم، من استخدام ضد المتظاهر، من استخدام العنيف إلى الاستخدام الإنساني، اللي هي تحولت إلى زهرية نضع فيها بعض الورود. والجسم فيه التفاصيل اللي هو اللقاءات والتفاصيل والباك جراوند، الخلفية وما إلى ذلك، ثم الستاند الأخير، ستاند أب أو الخاتمة أو القفلة، وهي التي يظهر فيها المراسل، تظهر صورة المراسل فيها، وهذه إلها شروط ومواصفات حنتحدث عنها أيضا في محاضرات قادمة إن شاء الله. هل تظهر صورة المراسل؟ هل يمكن أن تظهر صورة المراسل في مناطق أخرى؟ كيف؟ البريدج، ما المقصود بالبريدج؟ سد انه يعلق على الموقف اللي كان فيه بدون ما يطلع بستاند اب. الستاند بيكون عباره عن اسمه بدون الصوره. ما حضرت اسمه بدون الصوره. لا انا اتحدث عن صورته تظهر. هل يمكن ان تظهر مرتين في التقرير؟ ممكن في البرزنتيشن بكون جايب بطاقه مع شخص ممكن يجيبه من ورا او من ساعه يعني. لا لا غير الظهور. هذا ظهور تقليدي ممكن جدا. انا بحكي ظهور وهو يتحدث. اما هذا الظهور هو بالصوره ممكن من البدايه يظهر. نعم للرب. هي سموها البريدج الجسر اللي هو بيكون فيه انتقال بده ينتقل لمحور اخر داخل الموضوع. فهنا يجب ان يظهر المذيع او معد التقرير في منتصف التقرير قبل ان ينتقل الى اللي هو الجزء الاخر من التقرير. لكن مش دائما مش دائما. اما الحاله الطبيعيه انه يظهر في النهايه في الخاتمه في الستاند اب. تمام. هذه هي الهيكليه المتفق عليها. بس واحدة اتفضل. هي صحيح احيانا بيكتفوا فيها بالظهور هذا وفي الخاتمه بتكون الصوت فقط صوت التعليق تبعه. لكن انا شاهدت تقارير شوف في يعني في قواعد لكن احيانا بيكون كسر لهذه القواعد. الشرط ايش هو؟ انه هل هناك داع لظهور اخر ام لا يوجد داع. هذا من يقرره الموقف الموضوع القناه. يعني في عده عوامل تتحكم لكن النمط الصحيح انه اللي حكت زميلتكم عنه او يعني هذا الشائع انه ظهور واحد يكفي. لكن اذا كان هناك اضطرار وموضوع زخم ولازم يظهر مره اخرى فليظهر مره اخرى لا مشكله في ذلك. هذا يعني كل واحده كل حاله لها احوال مختلفه. قبل ان ننتقل الى هذه الاشياء دعونا نشاهد بعض التقارير و أسمع تعليقاتكم. طبعا الوقت ماشي لحظة شوية الوقت لا يتسع. أنا اللي أطلب منكم الآن كنت حطلب هذا يعني كتدريب أنه أدي بأكثر من طريقة. مشاهداتكم يعني التقييمية المهنية. أنا أتعامل الآن مع ناس مهنيين مفترض بدوا يعرفوا إيش تقرير إيش مكوناته إيش أجزاؤه. عالج الموضوع صح ما عالجش في نقص فيش نقص الصور الصوت المؤثرات كل هذه الأشياء أصبحت حاضرة في مخيلتكم. تمام. لكن من ناحية أخرى لو كان هناك متسع من وقت وهذا حنعمله إن شاء الله التدريب على الصفحة إنه نشاهد تقرير ونعيد كتابة السيناريو تبعه ممكن أن نكتب شيئا أفضل. السيناريو الذي يقرأه المذيع اللي هو أو يعني يتدخل به المعلق أحيانا بيكون تعليق أو ناريشن على الموضوع هذا. حاضر كثير عندنا اصدقاء مجاهدين معنا كانوا في العمل هذا واستشهدوا. قديش بنواجه صعاب ومعاناه ومشقه، لكن ان شاء الله حنضلنا متواصلين، مش هربنا لا عدو ولا انهيارات من التربه ولا قصف اسرائيلي. اسحبوا بجوانا. لعل الاهميه الاكبر لمثل هذه الانفاق انها ساعدت رجال المقاومه في غزه على تنفيذ عملياتهم وهجماتهم بعيدا عن خطر استهداف الطيران الحربي الاسرائيلي لهم، فكانت السلاح الاقوى في عمليه اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شريط مثلا، وايضا في قصف المقاومه لتل ابيب ومدن اسرائيليه اخرى خلال الحرب الاخيره على غزه. هذه بعض من الصور التي تظهر دور الأنفاق في ردود المقاومة خلال حرب الأيام الثمانية في نوفمبر الماضي. ومن هذه الأنفاق إلى جزء من هذه الأشكال ومن هذه الأدوات التي تمتلكها المقاومة، كذلك القسام تمتلك خياراتها وتستطيع أن تنتقل من حالة دفاع إلى حالة هجوم في أي مواجهة. هي إذن حياة تحت الأرض. صورة تعكس غزة ومقاومتها التي تشق كل الطرق متحدية لواقعها وحصارها. الله أكبر. تامر المسحال، الجزيرة، غزة، فلسطين. طبعا تقرير يعني يستحق الثناء. بعد أن شاهدنا هذا التقرير المتميز واللي طبعا فيه إمكانات خاصة للمراسل، للطاقم العمل يعمل ويصور ويسجل الصوت تحت الأرض وليس في أوضاع طبيعية، وخرج بصورة رائعة وقوية تعبر عن الموضوع، عالجوا. نستمع إلى آرائكم ثم ننتقل إلى تقرير آخر. نعم. كان صوت المقاومة اللي ورا كان مأثر، عشان ما كانش مفهوم ايش بيحكي اولها الا لما بعد، يعني درجة العلو والانخفاض يعني مش كثير التأثير ما لاحظ، لانه لكن اول ما بدأ بالصوت الحي ثم بدأ التعليق، زي ما اتفقنا الان انه ما بنفع نبدأ التقرير مباشرة. هو على الرغم انه كان 3 دقائق او اقل، يعني ما حسبتهش، الا انه يمكن اتطلب منه جهد اسابيع واشهر قبل ما نسق لهذا الامر. بالضبط، عملية التنسيق لاجراء هذا التقرير يمكن اشهر مش اسابيع، اشهر. ويجب أن طبعا كمان القناة دير بالكو عندها مواصفات أمان وسلامة لمراسلها، هي بدها تضمن كمان أنه لا يصاب بأذى بسوء، أنه المنطقة اللي يصور فيها تكون آمنة إلى حد ما، ما يصبها الشيء خلال التصوير، لأنه أنت بتتحدث عن طاقم كامل مش عن فقط المراسل. طيب نقاط أخرى؟ إنه هو مظهر شخصية عمل على إسقاط الصوت. تمام. وهذا نفس اللي حكيناه قبل قليل، لأنه ظهر في المنتصف اللي هو البريدج، فلا هناك لا حاجة لظهور مرة أخرى، واكتفى اختتم بموضوع اللي هو ترك المجال لهم للخاتمة ليكونوا كأنهم خلفية للخاتمة اللي هي عملية التكبير من قبل المجاهدين اللي برابطوا في هذا النفق وبحفروا فيه. طيب عرض صور حية، عرض صور أرشيفية، مؤثرات صوتية في بعض النواحي الإنسانية، وهذه مهمة جدا. بالضبط، ناس عايشين، يعني عايشين عيشة كاملة، عيشة كاملة فيها حياة وفيها موت وفيها مخاطرة وفيها تحدي وفيها إبداع، كل الأشكال موجودة في هذه 3 دقائق تلخص تاريخ أو جزء أو مرحلة مهمة من مراحل المقاومة الفلسطينية التي أوجعت الاحتلال وهي حفر الأنفاق. أثر على المستمع بدرجة أنه صار في اندماج. نعم بالضبط. ما سر الاندماج؟ هنا في شغلة جدا مهمة. التأثير على العقل والعقل. لا، كيف جاء التأثير؟ المعايشة. اللي بده ينجز عمل وهو جالس في المكتب لن يؤثر التأثير المطلوب، لكن اللي بده ينجز عمل ويكون متميز سيؤثر تأثيرا إلى أبعد الحدود. هذا التقرير نقل على كل القنوات، المواقع، الفيسبوك واليوتيوب وما إلى ذلك، وكان في مشاهدين بعشرات الآلاف، لأنه تقرير فعلا متميز. لا، ما هو منقول في كل موقع بتلاقي فيه عدة آلاف. كأنه الآن ننتقل إلى تقرير من نوع آخر على شكل قصة تلفزيونية. هذا التقرير لقناة البي بي سي بالعربية، يتحدث عن أول نجارة في الأردن. دعونا نشاهد كيف يعرض هذه القصة وكيف يمكن تقييمها إن شاء الله. في بيتها تبدو عايدة القرنة كأي امرأة أردنية، تهتم بأسرتها وتقوم بأعمال المنزل، لكن خارج هذا المنزل هي فريدة في عالمها المهني، فهي أول نجارة في الأردن. مثل كثير من النساء والرجال في هذا البلد، عانت عايدة من البطالة، وإذا كانت الإحصائيات تقول إن أهم سبب لبطالة النساء التي تعاني منها واحدة من كل 5 أردنيات هو أن كثيراً منهن لا يعرفن بوجود فرصة عمل، فقد ذهبت عايدة بعيداً في العثور على هذه الفرصة لتقتحم عالماً عادةً ما يكون حكراً على الرجال، لا في الأردن فقط بل في معظم أنحاء العالم. في البداية كانت صعب كثير، يعني كنت لو أنزل مثلاً قطع اللي أنا بشتغلها على السوق، أنا مثلاً أنا اللي بشتغلها، ما كان في استحسان من يعني من الزباين أو من أصحاب المولات إنه ست هيك بتشتغل. في ناس يجزروني ويخلقوا، في ناس يصنعطوني مدلات تانية أو قياسات تانية. اشتغلتها وديتها، وطبعاً بعدها شوي شوي بلشوا يكبروا، بس لغاية الآن بواجه صعوبات. في ناس مش مقتنعة إنه في ست بتشتغل هيك شغل. تمتلك عايدة ورشتها الخاصة، وإذا كانت بعض فعاليات مهنة النجارة تحتاج إلى إمكانيات بدنية لا تملكها المرأة في العادة، تستعين عايدة أحياناً بأحد أولادها، لكن الطريق لم يكن سهلاً أبداً. يعني الشغل طبعاً بتفرقش كان رجال أو ست، يعني ممكن الست تشتغل نفس شغل الرجال، بس الست في المجتمع إنه هي محصورة في شغل معين، يعني مثلاً خياطة، تطريز، أشياء زي هيك. بس أنا شايف أنا ستات لا تطلع من المألوف، يعني تشتغل نفس شغل الرجال، بس مو بس نوع شيء واحد اللي هو الدعم، وإنه يثقوا في المرأة إنه تقدر تعمل زيها زي الزلمة. بعد سنوات صعبة بدأت عايدة تعرف مؤخراً طعم النجاح، وهي تطمح اليوم إلى توسيع عملها بجلب مكائن أكبر وربما توظيف عمال لمساعدتها. سيتطلب هذا تمويلاً أكثر من القروض الصغيرة التي ساعدتها في فتح مشغلها. ربما ستبقى المطالة مأزقاً كبيراً لنساء الأردن ورجالها، لكن قصة عايدة القرنة تقدم مثلاً متميزاً لمن يريد أن يحاول التغلب على هذا المأزق. رافد جبوري، بي بي سي. تمام، هذا اضبط الدولة وسمعت. هذا تقرير يعرض لنا، شاهدوا في يعني نقطة نشير إليها، إنه هو تناول زاوية من موضوع البطالة، انتشار البطالة بين النساء بنسبة أعلى من الرجال، وهذا طبيعي في كل البلدان العربية. لكن لو تناولنا هذا الموضوع بالطريقة التقليدية النمطية سيكون تقريرا جافا جامدا. تناولناه بطريقة القصة، خرج عن الطور التقليدي. أول شيء أعطاني معلومات عن الموضوع، ركز على زاوية الموضوع، ثم ركز على ناحية إبداعية إنسانية لامست كل إنسان إنه ممكن، خاصة أنها تعمل في مهنة هي حكر على الرجال، ويندر هي أول من يعمل في هذا المجال في الأردن. فلذلك في بعض المواصفات اللي يعني تحفظ لهذا التقرير النجاح، وإن كان في بعض الأشياء ممكن يكون أفضل من هيك الأدب. نستمع قبل أن ننهي. أستاذ لاحظت أنه في البداية أنه كثير حكى، يعني أخذ فرصته أكثر من صاحبة الشأن، يعني تمام. هذا الأمر الأول، أمر التعليق شوية زائد، ويمكن النبرة كمان. النبرة يمكن لو قارنته بالنبرة التقرير الأول، في معايشة في المشهد وفي النبرة، زي الخشوع، في قوة، في اقتراب من الحدث. هنا في حدة بالضبط، ما هو هذا هو تسجيل بتسجلوه لحاله وبيعملوا له عملية اللي هو بسموه ناريشن أو تعليق، لكن كان لازم يلامس بطريقة يعني ارطب وارقى من الاداء، يعني الاداء ما كانش كثير موفق في التعليم. تفضل. المراسل ما ظهرش ابدا فلكي. المراسل لم يظهر مطلقا، وهذا في يعني اوجد يعني لو كان اكتفى بالظهور الاخير الى جانبها وهو يمسك معها بعض الاشياء، بعض الانتاج، يعرض انتاجها، تعمل نوع من التفاعل اكبر. بس الحلو لما جاب معها لقاء زي جابها وهي طبعا انتم لاحظتوا هذا، بدكم تاخذوا بالكم منه. احنا لما نبدا اللقاء بنعمل كلوز اب على الشخصيه، وخلال الكلام بتضلش الصوره مركزه عليها. في هذه اللحظه بيكون المصور التقط لقطات اخرى يتم استخدامها خلال الحديث، يعني وهي بتتحدث اول كلمتين اول ثواني من كلامها يجب ان تظهر الصوره، صورتها، بعد ذلك تظهر اللقطات، ثم تعود الصوره، نبدأ بها ونختتم بها، زيادة في الدقة والمصداقية والتأكيد على إنه هذا الكلام صادر من الشخصية. في تنوع، في حيوية، في أصوات طبيعية، ما بنحتاج هنا أصوات مؤثرات لأنه الأصوات الطبيعية هي الأساس في هذا التقليد. المفروض جاب إنه رأي حدا من أفراد أسرته، حدا ثاني. جميل، ممكن حد من أولاده كيف واجهه مثلاً المجتمع، كيف يتحدث عن والدتهم التي تعمل نجارة، يعني أكيد هناك، وهي تحدثت عن جانب من هذا المجال، إنه إحنا في يعني هذا هو الجانب التحدي الأكبر اللي تواجه أي مرأة عربية تعمل في مهنة غير مألوفة بالنسبة للنساء. سأحاول إن شاء الله، لأن الوقت لا يعني لا يتسع لعرض المزيد من التقارير، أن أضع لكم روابط لبعض التقارير، وأرجو منكم التفاعل والتعليق بالسلب أو بالإيجاب على هذه التقارير، على هذه التقارير. سنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة أيضا نفس الموضوع، التقرير بزوايا جديدة ونقاط جديدة تتعلق ببعض النصائح والتوجيهات الخاصة بإعداد التقرير.